صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. مشينا خالص وساء الصدق صدق لهجتي وترازقوي عنوان الوقار وشرف النفس ونقاء السريرة وسمو الهمة ورجحان العقل رحمك الله ورسول المودة مع الخلق. عنوان الوقار وتنا نشاني لسر خويتيه عليكم السكينة والوقار. وشرف النفس وتا كسك راس قوبي كسكي بريزة نفسي باراستوا. ونقاء السريرة باكتي ناختي دلي باكا دل باكيش نشانه اوهيكا عندها مكان لشي باش بيت لو انا زبانيتي صدق ليردا كباسي كدوا مش حكاية. فمن زيكا لمسألي الأمانة العلمية هذا لخالص يودون زيكا دور أمانتي علمي برازقويتي أبي الكسر رازقو بي سيكي بكرة وكو خوي قصكا قينت هزيانا قولي كم لاكت قرازقو بيت أمانتي علمي أويك الشيخ نقلكات لكتابك وكخوي نقلك لزيادنك ولكملكات. ويفرمي عنوان الوقار وشرف النفس ونقاء السريرة أقدرو كدن لهندي كاتا كسكر رزقار بكات هو بيقومان رازقويتي همو كات رزقارد اكا لقال ويشا كدرو كدن بردوام نابي ما ويكا دواي اشكرا بيت تبر اوي زور بخيرائي انساني دروزن دركبت وخلقي ناست فلام راز قويتي عقيبتي كي باشي هيا بو انسان وتخلقي بشاك باسي اكات ويا هول بدين راز قوبين اگر كسي قواب زاني راز قوبي رازگویتی زیانی پیگینید واجبه بسر نفسی خوی زال به آرام بگری شون او نکوید که نفسی وایلی بکات درو بکات اللہ حدیثه که پیغمرا سنکا فرمیه علیک بالصدق ان الصدق یهدی الى البر ان البر یهدی الى الجنه ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وتبر دوام رازقوي رازقويتي خويا باريزيت تاو كلاي خويا يرمي ربان انوسريت ام كسا كسيكي رازقوي كنسرا اتناسرتا كي خويا يرى ازانيت كاو كسا بردوام ابيل اسال رازقويتي خويا جا فرمید رشح حکیده افرمی بیلی اوام دید که پیاویک لناو خوکی دا ناو بانگی در کده بو با کسی که رازگو خوکی حوالکانیان نقلکت لا دانش نکانیانا و بخوشی و تاموشیش یعنی لیوره گید زیادتر لوی که حوالی زانایان نقل بکن که لو سردمه اوان اجیاون با چی افمه لبر اوی خواهی رو مهربان پلی او کسانا برز اکاتا و کسیفتی رازگویتیان تیابیت بتایبت لا مسألة علمة نبرا ويها ولدات هويك نقلي أكاد براسي ونقلك ويفهم النغيت خواه أوي حرام كردو أوي حرام نكردو أوي واجب كردو أوي واجب نكردو فلان واغلت فلان وايود لهمان كاتشا وانبت او رازگویتی لگل امانتی علمی که اویا که خوی لوانه پاریزد وی فرمی هم احمد رحمتی خوی لبید و غیر اول زنانی تر بشتی که نوت و حرامه بصراحت الا کات یک نبید که بلگان بدستو بید وی لزور شینا امام احمد افرمی اکره کذا او شن پی خرابه پیم باش نیه یعنی فرمی لا یعجبونی یا خود اغیه لا تفعل او شمکه باش نیه وینه اوانه باشن که او کاته که اوانه اوتوه بلگهی که صریحی بدسته و نبوه بو حرامیتی بوی وای فرموه درس قويتي أفنه ورجحان العقلي موقعه لسلعوي أو كسا كسي كتيا قيشتوه ورس قويتي هو كاري دروس بوني خوشي وستيا لقى الخلقه وتخلقي كسي راس قوين خوشي بيت وبختوريشا بو مسلمانان کسی رازگو بختوار ناو مسلمانانا و هروها کسی رازگو نفرمید و صیانت الدیانه و تا کسی که تواد دینی خوی پاریزد دین دارتی خوی پاریزد و لهذا کان فرض عینین بویا رازگویتی فرض عینه مسار همو مسلمانك نكفر ذي كفاية بيت فنو فرزي عينا فنمس بأويك نلي من يسد رويك كم اقصي كتر الراس كم دوائي دروية امزالي كتر الراس كم او درسني الا اوين بك هندي العلماء استثناء انتياك دواء لباب تورية نبراو ايش تفهمني او ايش او ايش سنعيش بيوزناك نبراو التورية راس دوائتية مجوري او ايك لناخي كسك داحي وكسون ابراهيم عليه السلام بو ملك استمكاري ود هذه اختي يعني بخزاني وهروها درباري الشفاعات كداوي الشفاعات كرالا أكليل إبراهيم عليه السلام اعتذاركات ويأوكا علماء باسيان كدوا فرميت تنهاء ويكا إثثنا كرابيت كا دروك دن لسي حالتا درستا فاتي شرة فاتي إصلاح كدن لبيني خلقا وهروها قصي خزان لقى ميرديا ومير لقى خزاني حتى أويش علماء وتيانا أو بس بيه توريه وكا نقم بس بيه حقيقة بيه نقول لك هاتي الشر كرقي في دراوة شر وريائي أبيت أو وريائي كوا برامبر بدجمن مكاري بينات أو بفيل ناوهاتو الخرب الحرب وخدعة وكوي كوا واني شاني دجمن بديت كتوبة رولاي راس أرويت بلام دعائي رقا كبوري بلاشا هو كفرما الحرب وخدعة خدعة خدعة بس في أويه يا واني شاني دجمند بدي فكاتي شرا أو كسيك سركدي أو جيشي واني شاني دجمندك أو سربازي زورة بشوية كدا بشان بكات بشينا كانا وكو نسانيش كاجي خوي كهابوا لهر شينا كداينا بي أغري كان كلوه طوا لشان شيني كي زورا وهايش قنجيت لو شيني كي أغري كراواتو تنها يكسي لبيت هم دجمنوا زاني او جشي كي زورا او أغري كان كلوه طوا أبو شوي نما كايشا جماركا جماريكي كان بيت إصلاح لبيني خلقا وكويكا بيو إصلاح بكات فتوب الأمر فلانا كاس كقماني خرابي بيها بيت أو برامرتو قماني خيلي بيتها ببلاي خود الأزاني وحقا تجواي مادا مصمى برايت خيري ايه بو خود خيري ايه بو تو حقا تجوايا مصماني بو خيري بي بو خود بو براي مصماني وبامان شوشي ولا ايوي تير او قصاناكت بوي اصلاح كان لبينيانا وهروها خزان لقى مير دا مير لقى خزانيا تو كسي كي باشي تو كسي كي ركو بيكي اوانا لنواني يبتدى بوهاندان او دروستا اگر لحقيقتي شا وكوتي لصدا صدوانا به يقومان صفتي شاوك زورا لخزانا وكو بيغامر كأفرمي صلى الله عليه وسلم با هيج مرديكي ايمان دار نبت اوكاري رقليابون وشكان دني خزاني اگر صفتي كي بدل ما به صفتي زورة كبدلتي وبعمان شو خزاني برامر بمهت صفتي كي او مرد علاي خزان قبول ما به صفتي تلي زورة كلاي او قبول لت بويا رقوكيني برامري نبت لا خوكي او ايكا باسي اكان كما الكذب الحرام ما كان فيه اكل للمال بالباطل كان دروك دن كاتيك حرامة كمالي تيابو خليبه بطاق اقل اول نبو او درويس بيه اگر مالی خلقی تیاب خریبه بطاله دروی راشه اگر وانه بیا و دروی سپیه تا باشنی درو بو سپی و بو راش اگر سپیه بو حلال بو راشه که بیا حرام بی راشه که ما بسیان پی اوه که مالی تیاب خریبه بطال سپیه که مالی تیاب نخورید اوه لای خلقی او قصانه اکرید ولام اوه به هیچ شیوه لشریعتی پیغمبر محمد نیه صلى الله عليه وسلم دره رش سپینیه دروها دروه إلا أو حالتيك أو سانيك لحديثك هاتوا ويفنو لهذا كان أن يصدق فرض عينين هذا اسم كان كمحذوفة ولهذا كان الصدق فرض عينين فيا خيبة من فرط فيه وتخسر من دي وكسيك ك جينا دابر أزويتي ومن فعل فقد مس نفسه وعلمه بأذى فتأجر هات الراس قونا بيت هو بحقيقة أوكسا نفسي خويشي وهروها المكيشي روبروي أزاك روتو وش كتا خلق متماني بيناك نبا خوي نبا علمك وكسي كشك راس قو بيت هم خويشي وهم علمكيشي روبروي أزاك روتو هادو حالتك اگر دروزن بید خویش تو علم کشی توشی آزار بی اگر رازگو بی هر به همان شو برام کمان ورگریت رازگویت یکا با توشی ناراحتیش بید النجات فی صدق رزگار بون لا رازگویتی دای صحابه رزای خواهن لبید كابي كوري مالك كابي أغمى صاصم بو ماوي بانجار روش بانجار شاور روش هجري كرت وصحابي هجري عن كرت رزاي خواهي لبي جرعي علي أمري بي أغمى ريان كرت صلى الله عليه وسلم تيك سوكاري شون بولاي تيو خلقي تر عذريان هناوتو وبي أغمى صاصم عذري قبولة كرتو تيو شواب كرت فجاري وابو نفسم قريك وام ليبكا كبخسيان مكان اللهم دعي بريرم دا شتيوانك وكاتك شو بلاي في غمر صلى الله عليه وسلم فمي أتوانم قسيك بكم ك توش قبوري بكيت اللهم واقع وانا بيت صراحة أويا هیچ عذری کم نبوده کاتکا بازاری نکی لغزوی تبوک چرا سی کرد دای خواجور میربانش رازگو درچو دای خواجور میربان عفی کردی و علی الثلاثة الذين خلفوا سورة توبة كاتكيش كبيا غما صلى الله عليه وسلم فرماني كربوي كوا هزل بكرين لو ما ويدا كبيا غما اللي يتورب صلى الله عليه وسلم نعمي بودي لملك غسانه اللي بيستو معنا كرفيقة كد توي زويل كدو وانا بتوش بيا كذبيت يا لشيني كابيت ك كسنا بيت يارمتي بدات الحق بنا پیوندی که به ایمو برا لگل ایم هاب او شون که روچحان العقلی هابو تگشنی تواوی هابو که تک خنده و فرمی امیش فیتنه ای که دره نامکی درانو سودانی او باوگه لسر اوی که پیشیز باس من گد خوشویستی من بو يكتري نشانكي اويا كنصيحتي خير يتريب او معنى خوشي بيستي كنصيحتي يكتري من كد هاني يكتري من دابو حق كبردوامين لسري هانی یکتری من ده بای آرام بگرین لسر حق و هر وها یکتری من آقادر کرده و لنا شرعی خومن بو اوی کوا نیکید که اگر هات نا شرعی من کر عیب داره بید لکه داره بید نفسی خود اشکینید لنا خلقه سمعی خود اشکینید او علمی کوا هشته هشتن زور به متمانت پی ناکرید او معنی برایتی رگل توایی کت توی خوش ای بای پیتاله و تا گلی کدن لا خومن با اصلاح خومن او دلسازیه هرچن نفسیش او پی ناخوش و هم که ابو کری مالی رسای خواله به چونکه روشحان العقلی ها بو اوی خبو مکرد کبچه ولا اوانی ترو دوکه تولا پیغمبر صلی الله علیه و علیه و سلم. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم رازقويتي فيربا بيش أوي كفيري علمت كي بيش أوي بريار بديت بو علم أبي رازقو بلو بريارته براستي بو علم بيت اوی که به معنی فیربین راست که که بس من پی فیربونه و او فیربونش ما بس من با اوی بی که کردوی پی بکید سلفی صالح صحاب رضای خواهیان لبه که تک او اسلامیان ورگی لپیغمه صلی اللہ علیه وسلم اکو علم بو عمل بو وعملش عم بيكت كاتك برسيادا أكل لبيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله ما كان ورقت ما بس يان لبرسيارك كده وبيك الدنبو نكو كوزورك لمسلماناني أمرو برسيار أكن والله مش أدرينا وا ببلغي الشرعي دواء وش كده يبيناك هل إيزانم هيك إيزاني بو كده يبيناك سوديكي هي وعلما هبت وكردوي بيانكين او كاتا هج جاوازيك نية لقل ايما لقل كسيكي جاهلة او نايزانت تو ايزاني وكردوي بيانك او كيبو وعلما كان نبو بعمل وكو اوواي اي اوش انساني مسلمان ابيت خوي لبارسي وقال وكيع رحمه الله تعالى هذه الصنعة لا يرتفع فيها إلا صادق هذا علم أو صنعة هش كسيك نية فلا برزي تيادس بكوي إلا كسيك الرازقون اوی که رازگو بید لفیربونی علم دا ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما و یضع به آخرین رواه مسلم پیغمبر رواه فی نصاص ان الله یرفع بهذا الكتاب یعنی با قرآن با عمل کردنی اقواما چنها قوم اخوه گوره پلان برزکاته هو قرآن ويضع به آخرين كساني كتريش بهوي كرده ونك الدنيا بقرآن خواه يرمي هربان دايانا بزينت نزمي أنا كاتو دعوي كأيزانت وكرده ويبيناكات خواه يرمي هربان نزمي كاتو أوي كأيزانت بلا ما بس يبي أوي كوكو هكاري بكاري بيني بوي بلوباي دنياي دسكويت خواهی گروه میره و نزمی کاتو نبرو او اسلام بو اوانیه که بکاری بین بو برجواندی خوی أويش قولي واقيع رحمتي خواي ليبت كواتا رازقويتي تنها يك ريقيا بلان دروك الدن تنها ريقيا وكشون هداية تنها يك ريقيا بلان ضلالة ريقيا زورة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه بمفردي ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله رجيب يا غمر صلى الله عليه وسلم صراطي مستقيما يكرقبه صحاب رزاق اخواني به شن يكرقبه بويا يقبون تابعين بها من شو أتباعي تابعين خلقي أوسي قرنا كبيا غمري خاصة صلى الله عليه وسلم مدحينكت لدواي أوان كشين سبول كوتن واتبدع تيان لهات فتفرق بكم عن سبيلي بارتا بارتا بو يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يك سبل بجمع هاتوا فقد جمعها باعتبار تنوع شرائع صلاة زكاة صيام حج بر صلة صدقة واتا كثرة طرق الخير لك كان خير زورة بويا فرميت يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام نفهم السبيل فهم السبول بوش يرقى كاني خير زورة يكرقني كواتا بجمعها توا لبل جوري عبادتك كان رغم كبه توحيدها توا صراطي باعتبارك أصلك هم أوانا نيج زكاة رجو حج بر الوالدين يا بر بعام صلة هل هموي صدقة أجر لسر أساس توحيد النبيت فاقبولي ناكت أبل لسر أساس توحيد السنة به أكيد فاقبولي ناكت بلام دروك إذن دروك إذن زورة زورة كاني زورة هواني كيسا كي بونة هوكاري بارشا بارشا كريني مسلمان كقسان لقلع بكري على إيما يكين راس يكين نخي دروك دروه كان هو خلق يشبين على خلق هل يكما بس مان هيا اي كي اقر يكن يكما بس يشتان هيا بنا بن بيك بنا بن بيك فاتهمو هو كاريك ببيت هوي تفرقة لنواني مسلمانانا هو كاركا كأواني بارشا بارشا كردوها مبستي دنيائية أغراضي دنيائية تياه كأغراضي دنيائية تياه كوت أو كاتا بارشا بارشا أبن أواني كهوريان أويا علوبك المسر خلقة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد هو قيامة أخوي رومي ربان داينا وبقوا كسانيك نان يستوى لدنيا ده خويا انزال كان مصافك وهلوانيش من فساد بلاو كانوا أو بقوا واني بس كواتا واني هوليان علوة خوزال كدنا خوزا باندنا مصر خلقا او فساد بيقومان او كتوالي ديت كشي من كا باشا باشا قصي خالكي بيش قصي خوا وقصي بيغامر بخري صلى الله عليه وسلم او علو او فساد ويزانا رحمة إخوان لبيت أقداري خلقيان كردوا كأو ريقا نقر نبر وصيتي زانا رحمة إخوان بقرآن والسنة وصيتي عن بو خلقي أقر قصيك عن كرد بيت وفتوائك عن دا بيت بيت شواني قرآن والسنة بيت لجيان ولدواي مدنش دي بشيمانا أو بو أوه كبدا خوا زور الأخاك اللي أنت نجشتو. كاتك الشيخ الألباني رحمة إخوائي لبي لسرتاي كتابة كيدا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قصي زاناني يناوك إمام الشافعي أبو حنيفة مالك أحمد رحمة إخوائي لبي كبدا خوا زور لو قصانتي نجشتو ولما بستي شيخ البانيش انا قيشتو كا بو اواني هنا وا بو اوهي كوا تيمان بقينيت ام زانايانا رحمتي خوايان لبي رازي نبون ورازي نابن دمار يريتيان بو بكريت الا شن كوتيني قرآن وسنة كبدا خوازو اللي انت انا قيشتو أقل أنت يا بقيت وصيت كان الوال بقري خلاف كما بيته خلاف من أبرا بيت ويزانا يا رحمتي أخوها لبيت وتوانا أقل نزانا كان جاهل كان بيدن بونا يقصين نكر دايا خلاف كما بو وامكاتي كنزان قصيكيت نزان خوي كرب بيشواي خلق خلاف زوره بيت وكلو نزاناني أمره كالت لدواي بيان فرزكا قولتلين عبادة سياسة بيش نوجو روجو زكاة حج نالا لبيش نيجي شوا قولتلين عبادة عقيدة توحيدة قولتلين عبادة توحيدة وقو قولتلين تاوان شيا قصكدنا بناي خواهو خواهش وين فرميت قصكدنا بناي بياغن صلم و بياغن صلم وين اوتي انجامي او قصكدنا شريك الرودات وأن تقولوا على الله ما لا تعلم هجرون يا ربان لدواي شيء ما آياته فرمو لدواي الشرك لدواي الشرك فرمو وأن تقولوا على الله ما لا تعلم يعني لك بيش أبا قناهي بشوك وقناهي قورة وقورة تر تو تقصى كدن بناي خواه وبناي بيغمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم تاوانكي للشرك دورتك فوكو هر اوية بوته وكاري شرك هر اوية بوته وكاري كفر هر اوية بوته وكاري بدعة هر اوية بوته وكاري فاسا فاسا كني مسلمان وان تقولوا على الله ما لا تعلم فما قربا علم به علم ويا بيت شي بيت قرآن السنة علمي نافع يعني كتاب السنة والسنة جابت صحيح بيت نك ضعيفة موضوع بيت يعني هيك أصلي كينية ويفهمت فتعلم رحمك الله الصدق قبل أن تتعلم العلم فتعلم يعني خوت فيري رازگویتی بکه خود فیلی رازگویتی بکه و تا خود را بین لسر رازگویتی بریار بده رازگو بیت پیش اوی فیری علم بیت هل هاتن بو علمك ابي رازقويتي تابي فعلا بو علماتي بيت نيتد علمك ابي نكشي كتر والصدق إلقاء الكلام على وجه مطابق للواقع والاعتقاد صدق ويا أو قصيك و أي بيت بشيويك بيت گنجاو به لگل واقع و تا اویک تو ایرید و ابو بیت او رویدا بیت او وترا بیت او کرا بیت کاتی کخسی که فلانا کس وای ود ابی وای ود بیت فلانا کس وای کرد ابی کردی بیتی اگه نبو آلت اگه نیوت و اگه نیکرد و بوم دروکی و هروها بيرو باورش كبا إيمانم بوشتهيا أبي راسكت إيمان بون بخوا بنا وكاني بصفات كاني وهروها بحكمي بعبادتي كبا إيمانم بيتي أبي راسكت لقروانا بويت منافق وعلامتك لعلامة النفاق الشيئة إذا حدث كذب كاتك قصيك دروك فالصدق من طريق واحد وترز قويتي يخرج أما نقيضه الكذب فضروب وألوان أويك أبيتهوي دجايتي كدن هوشانوي راز قويتي بريتيلا دروكدن او انا دروكدن شنها جوريه فضروب والوان ومسالك واوديه ضروب يعني انواع شن جوريه هي شن رني هي ومسالك وتشن رقي هي واوديه شن شيوري هي يجمعها ثلاثة وتدروك إن لم سينا كوئبتوا يكم كذب المتملق دوهم وكذب المنافق سيام وكذب الغبي أو سيانا كذب المتملق وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد قصيك كاك واقع أو قصة بنينية وانشان ذا برباور رواية بلاموانية أو برباورينية كمن يتملق لمن يعرفه فاسقا أو مبتدعا فيصفه بالاستقامة وكو كسيك كأزانيت كسيك هي فاسقة كسيك هي كسك فاسقة فاشان كأو كس فاسقة ديب ولاي في أريد ما شاء الله أنت الرجل المستقيم يعني مستقيم الأخلاق مستقيم الدين مستقيم المنهج وأنت تعرف أنه أفسق عباد الله لكاتك أزانك وانية أزانك مستقيم نية بس الإسلام أزانك أخلاقي وانية ديني منهجي وانية أي كأزاني ويبود ويجوالت أو تملق يقال له متملق بمك صوتي متملق يعني كسك كخوي بها الواسيو ما بس يكيل ايوات بوي واي برامر علي اشي كي بيتي بوي واي علي اما زيادة لكو ابيت فنو هذا اكثر ما يكون عند الملوك والامراء کاتی که چه بلای ملکه، چه بلای رئیسه، چه بلای امیره، ها تجد الرجل يتملق الى الامير او الملك ويقول انت فيك كذا وانت فيك كذا، وهذا من النفاق والعياذ بالله. بو الصحابه رضي الله عنهم لبيت بس اوان كدوا ك كسب شتى لاي ملكك شتى لاي اميرك كوان باسك يعني يما أشين لاي ملك كان وأمير كان قصيك كين تلاي أوان بين كهاتين درو قصيك تركي. صحابة فرمي كنا نعدها نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو يما بنفاق ما أجمالت لسدني في غمرة صلى الله عليه وسلم. أو كإيويك كاتك أشد لا الملك أشد لا الرئيسك سيرك يبيه كانت باوشي بياكات أم لو لا يماشكات دواء وكا ديت درو أجر بياني بيك وقصيب كان أو لقى الملك أجر الرئيس كابو خالتي شركي مدحيكات بس يكا برام كل لو دور كوتو ولا شويني كتر أو تاغوته يقول له وانا بيت اوات شيئا افرميد وهذا من النفاق والعياذ بالله اوات تواتكات ازاني او كسا كسكي خرابة مدح شيئا كات او بيقين ايشي بيدي ايبو مدح كدنو بيا هلدانا لرغي اووا برجواندي كي دنياي دسكوي اگا دسي كوت اوا سرکوتو بلشي خويا اگا دسي شي نكوت دعاي دسكا بزم كتدي اتو بيشو متها اكت خير وايسي كزمي اكيد او كاتا كا دركويت که دروکتن زور نخواهیند درکه وید لوانه خوی یا لکسانی که نزیگ لخوی و او دست بکوه که بای پیشتر مدحی اکلت نزیگ بولی ایشگی پیه بود که ایشگی دست نکود امزه که زم کتنی مالی که دنیا گرکه نیداود ایشی که پیه بوه بوی نکن نزیک بو تو علی هوری داوه بو اوی کوا خزانه که بوده بین چی خوی به بیداته خوشی خوی به هی کسی که تر بیه اوی جوابی نداوه تو قبولی نکن تو ایسی رکی چیه که دو رکویتا و اکویتا زم کردن که وقتا اما چونکی با خوانه بو درکوت نوکشی هر با خوانه بلکو با غرازه که دنیایی بو تا لأیام الفتنه روشگار که فتنه زوری تیاه بو با خوی خلقی خراپه و خلقی فتنه گیر اوانه زورن و ام روشگاره ایمش دو روشگاره که خلقی خراب زور بود پیویست انسان چی به انسان وجه بید لو خرابانه به همه قصه بکات واکم واکم واکم توش گلی گلی شکان ابیسی شکان ابینید ببیو که تو بصراحت راضی بو بید بخصکانی او ببیو که بصراحت و تی بید تواوا دوائی سیره که چه باسی کرد في غمر خواص الله عليه وعلى آله وسلم كاتك بيامد ونفلانا كس داوي إذن لأكات كبيت مالت صدانك فمي إذن له بئس أخو العشير إذني بدا باني دورو بري خوي فلي بلام شاك بزاني حالسو کو لگل اما دا معاشره کدن لگل یا اما کسی که زور خراب دوش که فات جوره و پیغمبری خواستم بر روی که خوش و پیشوازی دیا کرد دا اکی من عایشه رزای خواهی لبیوتی ای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمی بیئس اخو العشیره دوائی که هات جوره تو رو دای تو خوش بو لگل یا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم خوي وابو يميشي فيرك الدواء من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فرزني ما أنا كي بقدر رزق يا قلتو تعرف مي عايشة خلكانك هيا كأبيتو خود بباريزي لا شري بلا أوك سهل بئس أخو العشيرة بلا كبمشي ويا پیغمبری خواست ازم پیشوازی لیکل بو اوی لشاری پارز راو بید بلان پیشت تحذیری ده که اگاتان لی بی کما کسی کیوایا که پیشوازی اشیک ابی تعارف یک ابی معنی اوانی کسی بی اکتا همو شیک قبول بیتو دو اوا بیشت بو بر جواندی که خوی بلایو کات تا خلقی خراب لهر روشگاری که هبو هولی خرابی خویان ادن نسأل الله العافیه سبحان الله و بحمده سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.